إنجيل يوحنا 5:31، إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقول شهادة، لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم تؤمنون به. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتم إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبون؟ لا تظنوا إني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم صدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟ ما زلنا في الحديث اللي بعد اللي حركوا حادثة شفاء مريض بركة بيت حزدة، وزي ما قلنا أن يوحنا في إنجيله مش بيركز على المعجزات فقط، فعشان كده هو ما ذكرش معجزات كتيرة للرب، لكن ذكر معجزات محددة وركز على الأحداث والأقوال اللي الرب قالها بعد المعجزة أكتر من المعجزة نفسها، لأنه زي ما قلنا بيتكلم عن لاهوت الرب يسوع في إنجيله، بيتكلم عن الحق، عن شخص الرب لكل المجد باعتباره ابن الله المتجسد، فعشان كده تركيزه أكتر على الأحاديث أكتر منه على المعجزة فقط. يعني الجزء اللي فاضل في الإصحاح من عدد 31 بيتكلم عن 4 شهادات تقريبا عن الرب يسوع وعن لاهوته، الرب بيتكلم عنهم في الجزء ده. أي حد فينا في حياته بيحب قوي أو بيحتاج قوي أن يكون في شهادة عنه، يعني شهادة عني دي هي اللي بتديني الثقة في نفسي، هي اللي بتديني الجرأة في التعامل في أرض الواقع. من غير ما ناخد بالنا احنا كل الوقت بنبحث عن شهادة تبرر مواقفنا، تدينا صلابة في حياتنا. عدم وجود شهادة دي بيخلينا مهزوزين شوية، لو في شهادة عني أو حد بيتكلم عني بشكل مش كويس ده بيهزنا جدا، بيخلينا مش ثابتين في تصرفاتنا. إيه اللي يخليني جريء في التعامل في أرض الواقع؟ في صلابة جوايا في المواقف، في صلابة في اللي أنا بعمله، لو في شهادة عني، لو في شهادة بتديني يقين إني في إني صح، إن كده بتصرف بشكل سليم. ففكرة الشهادة دي أو فكرة أن أنا أبقى مبرر قدام نفسي أو مبرر وأنا بعمل التصرفات، هي دي اللي بتدي الجرأة في التعامل. الرب يسوع أظهر قوي صلابة في التعامل، رغم أنه في أوقات كثيرة كان المجتمع كله تقريبا ضده، الرياسات الدينية اللي هي أصلا بتدي للناس ثقتهم في أنفسهم أو بتدي لهم الإحساس هم مقبولين ولا مرفوضين من الله، كانت كلها ضده، قالوا عنه كلام صعب قوي، قالوا ان هو فيه شيطان، قالوا ان هو مخاوي رئيس الشياطين شخصيا، يعني مش بس شيطان لكن يعني في علاقة مع رئيس الشياطين، وانه برئيس الشياطين بيخرج الشياطين. اتقال عنه انه سامري، اتقال عنه انه بياكل مع العشرين والخطاة. حاجات كتيرة لو اي حد فينا اتعرض لهذه الشهادة من الناس كان زمانه اتهز جدا، ما قدرش يكمل، ما مواقف كتيرة وافعال كتيرة كان ممكن يجي عندها ما يقدرش يعملها، لانه يعني مقاوم مع يعني في افكار كتيرة مش مظبوطة عنه. لكن احنا فوجئنا ان الرب عاش حياته بقوة، عمل كل اللي الآب عاوزه، حتى ان هو قدر في النهاية يقول قد اكمل العمل الذي اعطيتني قد اكملته. ده مش حاجة عادية، يعني احنا بنقراها كما لو انها حاجة عادية، لا، ازاي احنا لو تعرضنا لربع الهجوم ده او حد اتكلم علينا او الناس قومتنا ما بنقدرش نكمل، ما اقدرش تاني ماشي في اللي انا ماشي فيه، يعني بنوقف، بننهار، بنتعب، بنتراجع، اي حاجة. لكن ليه الرب قدر يكمل ويمشي ويعمل كل اللي الآب عاوزه؟ لان في شهادة، في شهادة من اكتر من مصدر كانت بتشهد له ان هو صح. بس الشهادات دي من كلها ليست من نفسه وليست من الناس. للأسف المصدرين اللي احنا بنلجأ ليهم علشان نحس ان احنا صح شهادة الناس وشهادة انفسنا. يعني لو انا بعمل حاجة وضميري مش مشتكي عليا بحس ان انا كده صح، لو بعمل حاجة والناس بتمدح فيا ده بيديني قوة للاستمرار. الاتنين دول ليسوا حق للأسف الشديد. مصدرين الشهادة دول الرب هنا بيقومهم، يعني فبيقول إن كنت أشهد لنفسي فشهاداتي ليست حق. يعني لو القصة إن أنا اللي مرتاح لأن أنا أعمل كده، أو أنا اللي عاوز أعمل كده، أنا مبسوط كده، أنا مقنع لنفسي بأن أنا كده بتصرف صح، دي ملهاش أي قيمة. ودي الرسول بولس قالها بعد كده بشكل واضح جدا لما قال أنا لا أشعر بشيء في نفسي ولكني لست بهذا مبررا، الذي يشهد لي هو الله. يعني لو الإنسان جه في وقت حس إن ضميره مش بيشتكي عليه ده لا يعني أي شيء، لأن الضمير ليس مقياس صحيح للحكم. فالرسول بيقول أنا نفسي لو حسيت إن أنا مش مفياش حاجة بتبكتني أو إيش حاجة مش مظبوطة، ده مش معناها إن أنا صح. أنا بتعود أخش قدام الله وأسيب الرب هو اللي يشهد لي، لأن ضميرنا زي ما كنا قلنا قبل كده الضمير ما أسهل إنه يشكل بطريقة مش مظبوطة، ما أسهل أنه يخدع صاحبه. يعني الضمير كتاب بيكلمنا أنه هو لم يعد مقياس صحيح لصوت الله. لكن كمان الأصعب أن حتى شهادة الناس، لو الناس شهدت لي هذا برضو ليس مقياس. يعني في حتة جوانا بتحاول كتير قوي لما نيجي نحكي لحد، يعني لا يعني ميجي حد يحكي حاجة عملها أو لحد تاني بنبقى حريصين قوي، بنبذل مجهود شاق جدا واحنا بنتكلم اني اسدت في الكلام بطريقه تطلعني صح. ليه؟ لاني عاوز اللي قدامي يقول لي انت صح. يعني كل لف ودوران ده انا عاوز دايما الناس تقول لي انت مظبوط، انت صح. فبنبذل مجهود شاق جدا ان احنا نبدو صح عشان الناس تطلعنا صح، عشان الاقي حته اسند عليها او الاقي ان انا قادر امشي وانا واثق من نفسي. لكن ربي بيفاجئني ان ولا شهادة الناس تساوي شيء، لان الناس اصلا مش واقفة على ارض صح. فلو الناس قالت لي انت كويس وانت تصرفت التصرف ده سليم، هل معنى كده الناس في الموقف ده كنت سليم اطلاق؟ هنفاجئ ان رب هنا بيعلمنا ايه المصادر اللي ممكن تديني الثقة او تديني الشهادة الصحيحة اللي ممكن احتاج اليها واستند عليها. بس هي لا هي شهادة نفسي ولا هي شهادة الآخرين. فرب بيقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا. هل معنى كده أن الرب ما شهدش عن نفسه في الكتاب؟ لا، الرب كتير قال عن نفسه في شهادات، قال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، دي شهاداته. وهيجي في حتة تانية وإحنا مكملين في إنجيل يوحنا هيقول وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أفعل مشيئة الآب أو أريد أن أفعل مشيئة الآب مش مشيئة نفسي. بس لما نجيلها نتكلم فيها. لكن دلوقتي الرب بيقول إيه المصادر اللي هو بيستقبل منها الشهادة إنه هو صح، اللي ادت له الصلابة في التعامل مع الأحداث ومع المجتمع المقاوم ليه. فبيقول الذي يشهد لي هو آخر، يعني شهادة آخر. مين الآخر هنا؟ يوحنا المعمدان. دي أول شهادة الرب بيستقبلها. يوحنا المعمدان كان واضح أنه نبي وأن مرسل من الله، والشعب كله كان مقتنع أن الشخص ده حد مرسل من الله، والكتاب قال لنا عنه كده اللفظ دوت، كان إنسانا مرسلا من الله، تعبير رائع عن يوحنا المعمدان. فلما يوحنا المعمدان يشهد لي للرب يسوع، دي أول شهادة. رغم أن الرب بيقول هيكمل الكلام وبيقول أن أنا مش محتاج يوحنا المعمدان ولا شهادة يوحنا المعمدان، بس أنا بقول كده ليه كنتوا، لأن يوحنا كان عنده كنتوا حد مهم جدا وحد واضح أنه مرسل من الله. فأنا لما بقول لكم على شهادة يوحنا عشان تخلصوا أنتم. فزي ما قرينا في عدد 34 بيقول وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، لأن زي ما قلنا فكرة أن أخذ شهادة من إنسان دي أصلا فكرة مش مظبوطة. لكن ليه الرب بيلجأ إلى شهادة يوحنا المعمدان؟ لأن الرب أرسل يوحنا المعمدان كشاهد عن المسيح، دي حاجة كانت في مشيئة الله لأجل الناس مش لأجل يسوع. يعني مش يسوع هيسند على شهادة يوحنا المعمدان في حياته، لا، يسوع في حياته هيسند على حاجات تانية، لكن بيلجأ لشهادة يوحنا ليخلصوا الناس، لأن الناس كانت محتاجة حد واثقين فيه، حد حاسين أنه هو فعلا مرسل من الله، حياته لها ثقلها ولها، يعني الناس كلها تشهد أن الشخص ده غير وجه المجتمع اليهودي، وأنه هو فعلا شخص بار، وأنه شخص عاش حياته محدش قدر يمسك عليه، أنه بيحب حاجة في العالم مثلا أو ليه طموحات في العالم، عاش في البرية، قال للأعور أعور في عينه، يعني إنجاز التعبير، أو اللي محدش من الشعب كان يقدر يقوله هو قاله، قاله للجنود، قاله للرومان، قاله لليهود، قاله للقادة بتوع الشعب، قاله للملك. فيوحنا كان عند كل الناس له مصداقية. فلما الله يرسله بشهادة عن يسوع ويسوع يلجأ لهذه الشهادة لأجل أن الناس تؤمن، وليس لأنه هو مسنود على شهادة يوحنا. لا، يسوع مش مسنود، لكن دي أول شهادة هو بيلجأ ليها ليخلص الناس، عشان الناس تصدق، عشان الناس يعني تقدر يبقى في أساس جواها للإيمان بالمسيح من شخصية كانت لها ثقلها في الوقت ده. فبيقول الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادة التي يشهدها لي هي حق. وبيفكرهم بيقولهم أنتم أرسلتم إلى يوحنا، الكلام ده قريناه في الإصحاح الأولاني من الإنجيل، أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق. وبالرب بيستدرك بعد كده وبيقول أنا لا أقبل شهادة من إنسان، مش معنى كده أن أنا بأقبل أو محتاج شهادة من إنسان عشان أكمل أنا خدمتي يعني، لكن عشان كنتم، يعني عشان دي الشهادة اللي انتوا تقدروا تسمعوها. لكن انا بقى لي شهادة، الشهادة اللي انا ماشي بيها دي قصة تانية. الشهادة دي هنبتدي من عدد 36 يقول لنا ايه هو الشهادة اللي هو دايما مسنود عليها واحنا مفروض نكون برضو مسنودين عليها. بيقول عن يوحنا حاجة جميلة، بيقول ولكني اقول هذا لتخلصوا انتم، كان هو اللي هو يوحنا المعمدان السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. من الأقوال الجميلة بتاعت الرب يسوع اللي احنا متعودين عليها، قول مختصر صغير لكن معبر قوي، مخترق قوي للواقع المؤلم اللي احنا للأسف بنعيشه. لو جه الرب في يوم من الأيام نور سراج، لو جه الرب انا في يعني في اولي واخري ممكن اكون مجرد سراج. اي حد فينا جه في يوم من الايام الرب نوره، او جه في يوم من الايام الرب حط فيه نور، اداله فهم في حاجه، اداله اعلان في حاجه، اداله يعني لمسه نورت المنطقه اللي هو فيها بشيء من النور الجميل الحلو، اللي بالمقارنه مع شده الاظلام المحيط يعتبر نور رائع يعني مهما كان صغير. يعني الانسان لو عايش في ظلام شديد يبقى الشمعه بالنسبه له بتبقى يعني اشراقه، يعني الشمعه دي بتحل مشاكل كتيره خالص، رغم ان هي شمعه يعني بالمقارنه مع النور هي ولا حاجه. لكن دي بالنسبه للانسان اللي عايش في الظلام بيعتبر شيء رائع جدا. يعني السراج لما بينور بيبقى الله عاوز النور ده يرشدني الى الخروج من الظلمه اللي انا فيها الى الشمس. يعني الله لما بكون قاعد في غرفه مظلمه ويبعت لي شمعه، حد ماسك شمعه، يبقى مفروض استغل ان الشمعه دي محدوده، لازم ابقى عارف الشمعه دي نورها محدود جدا، مش بس محدود في قوته، محدود في زمنه، لانها شمعه، هي مش نور، هي مش نور حقيقي، هي مش شمس. لكن هي الشمعه هدفها اني اخرج للشمس. يعني الشمعه مفروض تديني اضاءه مؤقته جدا، لازم ابقى عارف انها مؤقته جدا، هدفها بس اقدر اتبين المكان اللي انا فيه، اقدر اعرف سكه الخروج ايه، اعرف اخد خطوات ناحيه الخروج من المكان المظلم اللي انا فيه الى النهار، الى الشمس. دي النور اللي هيبقى معي الى الابد، ده النور اللي انا مش، ده النور المحيي. الشمعه مش محيه، الشمس محيه، الشمس حياه الكائنات الحيه كلنا عارفين كده. لكن الشمعه اللي انا بنورها دي هدفها بس ان انا اتبين المكان اللي انا فيه، لو متكعبل في حاجه اشوف اعرف اسلك نفسي، لو متايد في حاجه اعرف افك القيد ده في ضوء الشمعه دي، علشان اخد رجليا في اسناني واطلع للشمس. لكن شوفوا رد فعل الانسان ازاي بيتحايل حتى على نعمه الله لما بيبعتها له في شكل شمعه او في شكل مصباح موقد منير. يعمل ايه؟ يفرح بالشمعه ويقعد حوالين الشمعه ويجيب بقى سائع وسخن وينبسط قوي بالشمعه، يبتدي يغيظ الناس التانية اللي جنبه في الضلمة ان هو عنده شمعة وهم ما عندهمش شمعة، وان شمعته اطول من شمعتهم، وشمعته حمراء بينما شمعتهم زرقاء. الشمعة عمالة تتاكل تتاكل تتاكل تتاكل وهتنطفي تنطفي، تلاقيه واقف في نفس المكان اللي كان فيه، مقيد بنفس القيود اللي كان فيها، لا عرف طريق الخروج للشمس ولا عرف الحياة. تعبير رائع من تعبيرات الرب يسوع اللي الواحد بيقف قدامها، بلاغة التعبير وبلاغة التشبيه وروعة الكلمات اللي الرب بيستخدمها. بيقول وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره. نور مين؟ نور الشمعة دي. مش تخرجوا بنوره وتستفيدوا بنوره فتخرجوا إلى الشمس، أو تعرفوني أنا النور الحقيقي الآتي إلى العالم زي ما الرب قال عن نفسه، لا. لكن أنا عاوز أفرح بالنور ده، عاوز أفرح بيوحنا المعمدان، عاوز أفرح أن احنا في وسطينا حد منور أو حد بيقول كلام حلو، ونبتدي نبقى تلاميذ يوحنا المعمدان. ففوجئنا أن الكتاب بيقول لنا عن ناس اسمهم تلاميذ يوحنا المعمدان. يعني إيه تلاميذ يوحنا المعمدان؟ هو يوحنا المعمدان مش جاي يعمل تلاميذ، يوحنا المعمدان جاي يشاور على النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. فكرة تلاميذ يوحنا دي أصلا فكرة مش مظبوطة. أنا أعتقد أن يوحنا غلب، يعني غصب عنه غلب من الوحش الموجود في أعماق الناس ده اللي عاوز يحتوي أي نور ويدمره. يعني جوه الناس رغبة شديدة في أن لو في نور، ويعني دي نعمة كبيرة قوي ان في يوم من الايام الرب يبعت نور او يوقد سراج. هو بيقول لك سراج الموقد، مين اللي اوقد هذا السراج؟ الله. يعني هو الانسان مش موقد في حد ذاته، الانسان ليس سراجا في حد ذاته، لكن اللي اوقده هو الرب. فبدل ما افرح بالرب واسيب النور ده يساعدني في اني اوصل للنور الحقيقي واقدر احط نفسي في مكان صح قدام الله، انا بحاول احتوي النور ده، بحتوي الشمعة دي وافقدها تأثير. العمل ده سري قوي، غريب قوي، صاحبه نفسه بيبقى مش شايفه، مش فاهم ان هو عاوز يعمل كده، بس هو بيعمل كده. الناس اللي حوطت يوحنا وبقت تلاميذ يوحنا هم هدفهم اطفاء يوحنا، وهدفهم ان هو ما يعملش اللي الله عاوزه. تخيلوا، يعني يوحنا لم يقاوم من اعدائه لكن قوم من اصحابه، او قوم من اللي تلمزوا على ايديه، لان هو مش جاي يتلمز حد، هو جاي يعمل حاجه واحده بس، هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم، هذا هو ابن الله، هذا هو الذي رأيت الروح القدس نازلا، هو ده اللي هيعمدكم بالروح القدس. دي شهادة يوحنا ببساطة جديدة، شهادة عن يسوع المسيح، عن النور اللي لو مشيت معاي نوره ده مش هيجي في يوم يسيبني. لكن نور يوحنا الرب بيتكلم عنه هنا ساعة، تعبير رائع من تعبيرات الرب يسوع، أنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. ليه ساعة؟ لأن هي دي طبيعة الأمور، الإنسان ما يقدرش ينور أكتر من ساعة، إن هو مش نور في حد ذاته، هو مش شمس، هو مش مشع، مش مصدر إشعاع. الإنسان بياخد حاجة فبينورها، وعبال ما بياخد الحاجة وينورها هو بيتحرق. إحنا طبعنا الإنساني ضعيف جدا، شخصياتنا الإنسانية ضعيفة جدا. لو وجد شخص نفع الله يوقده يديله حاجة، ده بيبقى على حساب صحة الإنسان، وقته، عمره، فهو بطبيعته زي فتيلة المصباح كده بيخلص، بيتحرق. فالنور ده ساعة، أنا ما قدرش أطالب إنسان إن هو يتنه موقد لفترات طويلة، إن هو بيخلص. ده بيبقى على حساب حاجات كتيرة في شخصية الإنسان وفي نفسيته وفي حاجات كتيرة خالص. حتة الإيقاد دي، يعني يوحنا عشان ياخد حاجة من الله ويوصلها لهذا الشعب احتاج زمنيا يخسر كتير، احتاج انه يعيش في البرية، احتاج انه ما يأكلش وما يشربش زي بقية الناس، احتاج. احنا بنتكلم وبنقرأ الحاجات دي كده عادي يعني، لا مش عادي، ده كله على حساب صحته، على حساب نفسيته، على حساب حاجات كتيرة خالص. فعلا ساعة ان انا اقول نور، او يعني رب يستخدمني اوصل حاجة ضد المجتمع وضد الملك وضد ده، هيجيب عليا مقاومة. المقاومة دي بتأثر في نفسية الإنسان، يعني مش بتخليني إنسان بكامل عنفواني يعني، لا. الرب يسوع نفسه حصل معاه كده، زي ما قلنا إن هما هنشوف في نفس إنجيل يوحنا بيقولوا ليس لك 50 سنة، بينما الرب كان عنده 30 سنة. بس إن أنا أعيش ضد المجتمع وضد بغضة الناس ماشي طول الوقت بزق في مقاومة، ده حتى صحيا ونفسيا وذهنيا بياكل زي الفتيلة بالظبط. يعني لما رب استخدم سراج موقد منير، دي تعبير جميل قوي يعني. فطبيعة الأمور إنه لو أوقد هيبقى ساعة، يعني لأن هو ما يقدرش يبقى مستمر أكتر من كده. لكن مين اللي نوره مش بياكل فيه، أو نوره مش على حساب حاجة فيه، لكن نوره ده طبع فيه الله بس، يعني وأنا قدام الرب، هو ده اللي مش هيجي في وقت ألاقيه بيخلص أو بيلاقيه نوره ده بينتهي، لأن الله هو مصدر الإضاءة أو النار الدائمة المستمرة، لأن هي طبيعة شخصه شمس، الرب شمس ومجان. فلما الإنسان الله يعني يعمل نعمة كبيرة قوي بعد 400 سنة من الصمت، من بعد ملاخي لغاية ما جه يوحنا المعمدان، 400 سنة الله لم يتكلم فيها مع الشعب خالص يعني. وبعدين جاب واحد بقى وابتدى يوقده هذا السراج عشان يشاور على الطريق للخروج من الظلمة وظلال الموت اللي هم كانوا عايشين فيها، ويعرفوا النور الحقيقي. نعمل ايه عشان نبوظ اللي يوحنا المعمدان بيعمله؟ نبقى تلاميذه. تخيلوا، مش نقاومه، لا، نبقى تلاميذه. لو بقينا تلاميذه احنا دمرنا اللي هو بيعمله، لان هو جاي يشاور لي على المسيح عشان ابقى تلميذ ليسوع، مش تلميذ ليه هو. لكن اتشيع ليه، احبه، احوطه، ابتدي اتعصب ليه، ابتدي اتخانق مع الخدام الاخرين، احنا بنعمل كده وانتوا بتعملوا كده، وراحوا عملوا كده مع تلاميذ الرب يسوع، قالوا له احنا بنصوم وتلاميذك ما بيصوموش. دي مقاومة، دي مقاومة ليوحنا اصلا. يعني انت بتعمل ايه؟ يعني انت عملت يوحنا ده حاجة بقى، وانت عملت له مقام وبتبتدي تدافع عنه وبتتشيع عليه، وانا يوحناوي وانت هو يوحنا مش جاي يعمل كده. لو انا فاهم صح، يوحنا جاي ساعة بينور لي الساعة دي، يدوبك على قد ما اشوف القيود اللي انا مقيد بيها فاخرج منها، على قد ما اشوف اللي انا مسجون جواه اطلع منه عشان اجري على النور اللي هو بيشاور لي عليه ولاقي حياتي في يسوع. انت تضيع الساعة اللي يوحنا منورها في انك قاعد عاوز تبتهج بنور يوحنا ساعة، هو مش نور يوحنا، هو سراج موقد. أيوه. في حد نوره، السراج ليس منبع للإضاءة، السراج حد لازم ينوره، هو مش مصدر إنارة، مفيش مصباح مصدر للإنارة، ففي حد نوره. ارفع عينك على الحد اللي نور السراج ده، يعني ارفع عينك وشوف السراج ده مين نوره وامسك فيه. الساعة دي ممكن ما تتكررش في أجيال، يعني على فكرة الجيل ده جه في يوحنا المعمدان، ممكن أجيال بعد كده ما يكونش فيها حاجة زي كده. ففرصة وجود ساعة فيها نور بقدر أشوف فيها نفسي، بقدر أشوف فيها اللي أنا مقيد فيه، بقدر أشوف المكان اللي أنا أصلا مسجون فيه، أقدر أعرف إن فيه شمس، يعني إن أنا أشوف حد منور معناها إن فيه حد أوقده. يعني يوحنا المعمدان لما يغيب عن أنظارنا كده بالسنين في البرية ما نعرف ما نشوفش هو فين، وفجأة نلاقيه راجع لنا منور، على طول مفروض ذهني يشتغل يبقى في هناك كان في حد بينور. يعني اذا يوحنا كان قاعد مع حد، اذا في اله، في شمس، في حد ممكن لو قعدت قدامه ونور. فاجي سايب بقى يوحنا واقول له شكرا، انت كده عملت اللي عليك، انك فهمتني ان في نور، فهمتني ان في شمس، واجري اشوف يوحنا كان قاعد قدام مين، يوحنا بيشاور على ايه. لكن رد فعل الانسان غريب جدا، وهذا الرد الفعل مازال قائم حتى اليوم بنجاح بالغ، بنجاح مذهل. كل خادم طلع في يوم من الايام حد اوقده، الرب اوقده بنور، بفكره، بموهبه منه، اموره صغيره جدا، اقل بكتير من اللي كان في يوحنا المعمدان. برضو بص تلاقي الناس تلفت حواليه، عظمت فيه، حبته، وتشيعت ليه، تبتدي تنافس الآخرين، إحنا تلاميذ فلان، ونبتدي ناخد نفس أسلوبه ونفس طريقته ونفس كلامه. على فكرة أنت مضاد لهذا الخادم، وأحد معاول الهدم لحياة هذا الخادم، وسرعان ما الساعة هتخلص، وده اللي بنشوفه كل يوم. والخادم اللي كان من 10 سنين أو 20 سنة عنده حاجة وبيقول حاجة وتحس ان في حاجة، دلوقتي ما تحسش ان في حاجة، ما تزعلش، هو طبيعة الامور كده، لان هو كان سراج موقد، في حد اوقده، والحد ده حر ان هو لو جه في يوم مش عاوز يوقدني انا مش هقوله لا انا لازم توقدني. يعني هو اوقدني لهدف ولساعة تمر سنة سنتين 10، كتر خير الدنيا، يعني لان ده كله على حساب حاجة كتيرة في الانسان. فتبص لا الخادم بينطفي ومع ذلك التشيع بيزيد، وكل ما الخادم بينطفي اللي حواليه يحسوا بالنجاح البالغ، لان هم نجحوا في ان هم يطفوا الخادم. والخادم للاسف، لان في الطبع الانساني وفي الحته اللي رب هيقول عليها اني بقبل شهاده انسان، انا مسنود بالناس اللي حواليا دول، فتلاقيه اول ما خرج خالص الخادم ده ما كانش حواليه حد، ما كانش حد يعرفه، فكان كل شهادته واخدها من الله بس، السندة بتاعته واخدها من الله، فكان في حاجة، في نور فعلا، في نور موقد، مش نور منبع حقيقي، لكن على الأقل بيقول ان انا بقعد قدام إله حي بيعرف ينورني، بيعرف يديني حاجة. يعني كل ما بتتجمع حواليا أصوات بتمدح فيا، بتشكر فيا، بيبتدي جزء من اللي كان مسنود على الله يتسند على الناس. كل ما الناس دي زادت وكترت وكل ما بقى فيه فلوس بالتحديد في المواضيع وإمكانيات وقدرات ووسائل نقل للأمور بقى، وبحس كده أن بقى يعني ليه جمهور جزء كبير بقبل شهادة الناس. فبقى في المشكلة اللي الرب هيتكلم فيها دلوقتي، ومن قال أن الناس شهادتها صح؟ بس اللي أنا عاوز أأكد عليه، الناس اللي بتتشيع دي مش بتحب الخادم ولا بتحب النور اللي فيه، ولا على فكرة فهم النور ده خالص ولا قبلته في حياتها، لكن هي حيلة شيطانية لاحتواء النور واحتواء العمل اللي الله بينوره عشان يعمله في حياتنا، وإفقاده تأثيره وإفقاده معناه. وإبليس بيراهن إن الساعة دي قليلة وهيخلص النور، هيخلص ويبقى نجح في إنه ما يوصلش أي حد لأي حاجة، يعني ما عملش المطلوب النور، ما عملش المطلوب إنه يوصل الناس إلى الله. فللأسف ده اللي بيحصل يعني. فده ما قاله الرب عن يوحنا المعمدان، إنها شهادة مش ليه هو، مش هو اللي مسنود على شهادة يوحنا المعمدان، لكن ولا هو اللي بيشهد عن نفسه، لكن هو بيلجأ لشهادة يوحنا المعمدان لأجل الناس، لأن شهادة يوحنا كان مقصود بيها مش إن هو الرب يكتسب ثقة في نفسه حاشا، لكن الناس كانت هي اللي محتاجة يشهد عن الرب شخص يكونوا هم واثقين فيه ومصدقين إنه هو نور حقيقي. الناس كلها ما كانتش تختلف إنه يوحنا جاب لهم نور، أو إنه يعني حتى رغم إنه يوحنا على فكرة ما عملش ولا معجزة، لكن كان في نفوس الشعب زي ما الكتاب بيقول لنا، في نفوس الشعب اليهودي كله كان عندهم مثل نبي. يعني رغم إنه يوحنا ما شهدش عن نفسه، ما قالش إن أنا نبي، ما قالش إن أنا أي حاجة، قال أنا صوت صارخ في البرية. يعني يوحنا كان شخص غريب جدا، رفض انه يشهد عن نفسه اي شهادة، وقال انا مجرد صوت. يعني زي ما بتكون بتسمع صوت وانت ماشي في البرية كده، الصوت ده مش شخص، يعني ما ينفعش تمسك في الصوت، الصوت لو حاولت تمسكه ما بيتمسكش. يعني اما بيقول انا صوت، يعني انا حاجة ما تتمسكش، يعني حاجة مش هينفع امسك الصوت واقعد بقى تحت الصوت واتعامل مع الصوت. الصوت ده يعني موجات هواء في الهواء ما تقدرش تمسكها. فلما بيقول انا صوت، يعني ما تاخدش بالك مني خالص، يعني ما تشوفنيش اصلا، انا صوت عشان يشاور لك على الطريق، انا صوت بيشاور لك على الحقيقة، بيشاور لك على الشخص اللي تمسك فيه وتكمل معاه بقية حياتك. لكن محاولات مسك الصوت لغاية دلوقتي، واي خادم يطلع فيه بيقول حاجة، وممكن في البدايات يبقى فيه نور الرب ادى للناس دي، اتجمعت الناس حوالين الشخص ده، مسكت في الصوت، مسكت في الخدمة، فرحت بيه، ابتدوا يتشيعوا لشخصه، ابتدوا يعظموا فيه، انا قبلت التعظيم لان انا فيه حتة حابة ان انا اتسند على شهادة الناس. واللي يقول لي ده انت قلت كلام، يعني ده انا كنت بموت وانت احيتني، والخدمة بتاعتك دي انا يعني من يوميها وانا مفطاير في المشكلة، انا عمال اصدق. يعني مفروض لو كان المتكلم عبيط يبقى المستمع عاقل. يعني فلو انا خادم حقيقي وفاهم حق الله، يعني انا فاهم ان انا لا بحي حد ولا هحي حد في يوم من الايام، والمحيي هو شخص الرب. يعني فمحدش يقول لي ده انا الخدمة بتاعتك عملت فيا وخلت فيا والكلام ده، لو عمل فيك حاجة يبقى هو الرب اللي عمل فيك حاجة مش الخدمة بتاعتي. يعني بس للأسف الإنسان بيصدق بيحب، وأول ما يصدق يبتدي النور الموقد في حياته ينتهي. دي طبيعة الأمور. هو بس اللي خلى يوحنا يستمر شوية أنه هو كان بيقول ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص، ما كانش عنده الحتة اللي حبت شهادة الناس دي. واعتقد ان هو غلب من تلاميذه، يعني هو ما عملش تلاميذ، ما اعتقدش ان هو كان بيعمل تلاميذ بقدر ما هو التلاميذ ارغموه ان هو يتلمزهم. يعني هو لقى ناس متشيعة ليه، فمش هيعرف يشخط فيهم، يعني مش عارف يقول لهم لا ما تتشيعوش ليه. فاعتقد ان يوحنا هزم من الناس اللي حاطت بيه وحاولت تعمل تلاميذ، لان هو اعتقد بحسب الفهم اللي عنده والنور اللي عنده هو كان فاهم ان شهادته او خدمته مفروض تجيب الناس ليسوع مش تعمل له هو تلاميذ، فهو كان حاسس ان اكيد في حاجة مش مظبوطة. بس يما لو تلاميذه ابتدوا يقوموه على يسوع يعني نفس الميكانيزم شغال لغاية النهاردة بعد 2000 سنة، يبتدوا يثيروا غيرته، عايزين يثيروا غيرته، فيروحوا يقولوا له ده يسوع اللي انت عمدته بيعمد ويصير تلاميذ اكتر منك. لولا ان هو وقتها قال لهم ينبغي ان هذا يزيد وانا انقص كانت هتحصل مشكله. يعني شوفوا ازاي اللي حواليه دول هدفهم مش حلو، يعني رغم ان هم شكلهم تلاميذه بس هدفهم للاسف. والتخطيط مع يعني لا انسبه للانسان، لان الانسان اقل في ذهنه من انه يخطط لكده، لكن ده روح، يعني روح عاقل فاهم قوي. اسهل طريقة لاطفاء النور ليس مقاومته، احتواء. يعني ده فكر عند ابليس، اسهل طريقة لتدمير اي نور حبه واشكر فيه وامدحه وتشيع عليه، هينطفي لوحده. اما انا بقى، الرب بيكمل في عدد 36، يعني انا بقول لكم شهادة يوحنا مش لاجل ان انا مسنود على شهادة يوحنا دي، لكن انتم محتاجين شهادة يوحنا باعتبار ان ده شخص انتم مصدقينه، فانتم تحتاجوا الى شهادة يوحنا. اما انا مسنود على ايه في حياتي؟ يعني ايه الشهادة اللي موقفاني ومدياني الصلابة في التعامل؟ مش يوحنا المعمدان بقى. اما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا، ايه هي؟ لان الاعمال التي اعطاني الاب لاكملها هي هذه الاعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي، دي شهادة جوه يسوع، تشهد لي ان الاب قد ارسل. طول ما انا شايف الاب بينور قدامي اعمال وبيديني ان انا اعملها، دي الشهادة اللي جوايا ان انا صح، ان الاب راضي عني، ان الاب مسرور بما اعمل، انه مازال لسه بيعطيني اعمال لاعمل. فالاعمال اللي الاب بيدهاني لاكملها هي الاعمال دي اللي بتشهد لي ان الاب قد ارسل. كل مره يسوع كان يصحى يلاقي الاب حاطط قدامه عمل، زي ما قلنا الكلام ده كله بناء على المعجزه اللي رب عملها، اقامه مقعد بركه بيت حزن كنموذج. رب داخل الهيكل او رايح اورشليم يلاقي الاب بيقوده الى شخص معين يقيمه يشفيه يحرره. جوه يسوع ده شهادة، اذا انا مازلت واقف امام الله صح، انا مازلت اناء مستخدم، انا مازلت الله بيعمل من خلالي حاجة وبيؤيد هذا العمل باقامة الانسان ده فعلا واعادته للحياة بعد 36 سنة رائد في البركة، ان الشخص ده يرجع للحياة مرة اخرى. دي شهادة جوه يسوع ان الاب مازال يستخدمه، ان الاب مازال راضي عنه انه مستخدم. دي ملهاش دعوة بالناس، الناس تقول عني ايه؟ يعني الناس نتيجة الموقف بتاع بركة بيت حسد ده الناس كرهته وابتدوا يفكروا يقتلوه، لانه اقام الانسان ده وخلاه يحمل سريره يوم سبت، فابتدت الناس تقول على يسوع كلام مش مظبوط. يعني مفروض الحدث ده كان يهزني مش يثبتني، بس هو بالنسبة ليسوع لأنه لا يقبل شهادة الإنسان ولأنه يعلم ما في داخل الإنسان، فبالنسبة للرب كل مرة الآب بيعلن له شيء وبيطلب منه تتميم هذا الشيء وبيعطيه القدرة لتتميم هذا الشيء، ده شهادة الآب ليسوع. دي حاجة بين الآب ويسوع. إحنا البشر بنستفيد من كده، يعني الناس الموجودة في أيام الرب يسوع استفادت. الشخص ده مثلا كان المقعد ده 38 سنة قام، ده استفاد، لكن الفعل ليه معنى أكبر من الاستفادة، لأن يعني ده فرد واحد، يعني واحد يقول كده الاستفادة قليلة قوي، يعني ده شخص واحد يعني. لكن بالنسبة ليسوع القصة مش في فرد ولا في 5000 بيأكلهم عيش وسمك، يعني القصة مش في العدد، القصة ان الاب كلفني بحاجة وانا عملتها، ان شاء الله الحاجة دي تكون متجهة لشخص واحد محدش يسمع عنه، بس احساس ان الاب كلفني بحاجة وفتح لي باب لاعمل هذا الشيء واداني الامكانية لعمل هذا الشيء، ده شهادة جوه يسوع انه في مشيئة الاب، ده اهم حاجة. ممكن يبقى الشيء اللي الاب عاوز يعمله لي ان اكل 5000 واحد ما عدا الرجال والنساء، مش هيبقى حجمه اكبر جوايا من لما طلب مني اقيم شخص واحد، او ان اتكلم مع امرأة واحدة سامرية لا وزن لها في المجتمع. الامور لا تقاس بالشكل ولا بالحجم. يعني هل انا بوعظ في استاد مثلا وبيسمعني عشرات الالاف، ولا انا بعمل حاجة في الخفاء محدش شايفها اصلا، مش هتفرق معايا. اللي يفرق معايا هو اني احس في اعماقي ان الاب هو اللي كلفني بالامر ده، هو اللي حطه جوايا من قبل ما يحصل على فكرة، اتشغلت بيه، صليت لاجله، حسيت ان الاب بيفتح لي ابواب ان انا اعمل العمل ده، لما اتحركت لقيته بيأيدني بيكمل معايا لغاية ما شعرت في روحي ان العمل اكمل. انا بخرج بشهادة رغم ان في احداث حصلت في الواقع وناس استفادت، بس القصة مش الاستفادة، القصة ان انا في اعماقي اتثبت جوايا، اذا الاب مازال يستخدمني، انا كسراج موقد منير مازال الله يستخدم هذا النور. دي الشهادة اللي انا مفروض اقبلها عن نفسي. منطق غريب قوي طبعا، محدش بيفكر في الشهادة دي، كله بيسعى للأسف، كلنا بنسعى أن يشهد عنا من الآخر. ودايما بيبقى السؤال، أنت شايفني صح؟ أنت زعلان مني؟ أنت شايفني كويس؟ أهم حاجة يعني أنت شايفني كويس، لكن محدش فينا يقدر أو قلبه مع الآب شايفني إزاي، أو الآب بيعمل في حياتي إيه. أو مفروض الشهادة اللي جوايا أن أكون مرضي أمام الله، شهادة الله عني أهم من أي شهادة أخرى. لو كان يسوع بيستمد شهادته أو ثقته في نفسه من محبة المحيطين به رغم قلتهم، كان لما قلة الصغيرة دي جه في يوم من الأيام سابوه جريوا، وأكتر واحد فيهم قربا منه قال ما عرفوش، كان يسوع انهار يعني خلاص. يعني أكتر ناس كانوا بيدوني إحساس أن أنا كويس وأن أنا صح، حتى دول جم في وقت قالوا ما نعرفوش، لكن يسوع ثابت، لان هو اصلا مش ثابت على الناس شايفاه ازاي والناس مبسوطه منه ولا مش مبسوطه منه، يعني مش ده خالص القصه. ولا كان رب لما بيشفي المقعد ده مستني ان المقعد ده يشهد عنه او انه خالص، لكن الشهاده جايه من جوه يسوع، احساسه ان الاب قاده الى بركه بيت حزده، وانه قاده لشخص محدد، والشخص ده كان الآب في قلبه أن الشخص ده يشفى، ويسوع استطاع أن يشفي أو يتمم مشيئة الآب في حال الشخص ده. ده جوه يسوع الدليل والإثبات أنه في موقف صح أمام الله يصنع مشيئة الله حتى الآن. هذه هي الشهادة. لما أصحى تاني يوم الصبح ألاقي الآب بيكلفني بحاجة جديدة، بمكان جديد، بعمل جديد. كل حياة الرب اللي قضاها في الخدمة العلنية بعد المسحة اللي خدها بالمعمودية من يوحنا المعمدان، بعد روح المسحة اللي حلت عليه، كل يوم في حياة يسوع كان بيصنع شيء. شوفنا في موقف السامرية رب قال كده بأسلوب آخر، لما جابوا له أكل بقى فقال لهم ليه طعام آخر لستم تعرفونه أنتم، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسل. هذه ما كانتش معجزة، يعني السامرية لا تصنف معجزة، يعني ما تصنفش أنه أن الرب عمل معجزة، بس كان في مشيئة الآب أنه يمشي المشوار ده كله، يتقابل مع واحدة، يتكلم معاها، يطلعها من الوضع اللي هي كانت فيه، يديها حياة أبدية. لما حصل كده والست دي الرب شايف أنها تحررت من القيود اللي كانت فيها، حس بشبع لدرجة أنه حتى جسديا ما بقاش عاوز يأكل، رغم أنه كان متعب بالجسد وجعان بالجسد، وبعت التلاميذ يجيبوا خبز فعلا وطعام، لكن لما جابوا له الطعام لقوا شبع. هم نفسهم قالوا حد جاب له اكل، فقال لهم انا ليا اكل تاني، لما بعمل حاجه الاب مكلفني بيها انا ده شبعي، ده بيحسسني ان انا كده في الموقف السليم. بتسال ايه اللي ثبت يسوع 3.5 سنين ضد الطيار، ضد المجتمع، ضد القاده، ضد اللي اتهموه زور، ضد السياسه، ضد المجتمع المغتصب، وضد القادة الدينيين المخادعين؟ شهادته انه يصنع مشيئة الاب. أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لو جه في يوم حسيت أن أنا كل يوم بصحى كده مفيش حاجة، الله ما بيحطش جوايا حاجة، أبتدي أحس أن أنا كده في كده أنا مهزوز، يعني كده أنا هل أنا في مكاني صح؟ لو لقيت رب ما بيوقدنيش كل يوم، مش بيوقد السراج ده كل يوم، أنا سراج أولي على آخري قيمتي في أن أنا أكون بنور. يعني لو أنا عندي لمبة سراج لمبة جاز وما بتنورش إيه لازمتها؟ يعني قلق، لمبة قلق، يعني ناس تبقى ماشية قلقانة تخبط فيها تقع تنكسر. لكن أنا شغلتي أكون بنور، فلو عدى فترة أنا بقعد مش حاسس إن الآب يوقدني أو بيديني حاجة أعملها أو بيوريني هو بيعمل إيه فأكون معاه في اللي هو بيعمله، زي ما يسوع قال أكون معاه بصلاتي، أكون معاه باهتمامي، أكون معاه، مش لازم حتى أكون معاه بإنه يكلفني أعمل حاجة. يعني أحيانا الآب بيبقى عاوزني أكون معاه في اللي هو بيعمله، براقبه من بعيد بس، ولتلاحظ عيناك طرقي، بس معاه، يعني الآب بيوريني حاجة. لكن لو جه وقت يسوع حس ان هو بيصحى وبيقعد قدام الآب، الآب لا يري شيء، لا يكلفه بشيء، يسوع وقتها هيحس ان ما بقاش فيه الشهادة دي. طبعا حاشا ده ما حصلش في حياته، لكن رب عاوز يوصل لنا المعنى دي، الشهادة اللي عندي ان الآب يريني كل ما يعمل، الآب يحب الابن ويريه كل ما يعمل وبيعطيه أن يشاركه هذا العمل. هذه هي الشهادة التي يقصدها يسوع لما بيقول لي شهادة أعظم من يوحنا. فيسوع مش محتاج بقى شهادة يوحنا أن يجي يقول عليه أنه هو ابن الله، لأنه هو يسوع عنده الشهادة جواه أن الله مكلفه بعمله وهو بيعمله كل يوم، فيسوع مش محتاج شهادة يوحنا. بس هو ما يقدرش يقول للناس أنا شهادتي في الآب، لأن الناس مش شايفة الآب. هو الرب هيقول بعد كده أنتم لا شفتوه ولا سمعتوا صوته، فعشان كده رب احتاج لشهادة يوحنا للناس وليس لنفسه. يعني الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. لو أنا بقول أن الآب أرسلني يبقى في حاجة بتتعمل، فطول ما الآب بيوريني حاجاته بيديني الإمكانية أني أعملها، ده هو اللي بيثبت أني مرسل من الآب. والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي من خلال أنه بيؤيدني في العمل اللي أنا بعمله. يعني الآب أعطاه أنه يعمل عمل وبيديله القدرة أنه يعمل هذا العمل، زي ما شفنا مثلا، هنشوفه بعد شوية في موقف إقامة لعازر، إزاي هو طلب من الآب وقال له أنا أعرف أنك في كل حين تسمع لي لأني في كل حين أعمل مشيئتك. وشفنا الآب بيقيم لعازر بكلمة يسوع، هذا التأييد هو شهادة الآب ليسوع المسيح. يبقى في شهادة النفس، الإنسان لنفسه، دي لا يلجأ إليها يسوع، أنا لا إن كنت أشهد لنفسي فلا شهادتي ليست حق. وإن كان الجملة دي لها تكملة بعد كده، الرب هيقولها انه حتى لو جيت في يوم شهدت لنفسي شهادتي حق، وقتها هنشوف ليه الرب بيقول كده. في شهادة يوحنا المعمدان عن الرب يسوع، دي محتاجينها للناس وليس للرب. في شهادة الآب ليسوع من خلال تكليفه بالعمل وإعطائه السلطان لعمل هذه الأعمال، دي شهادة من الآب عن يسوع المسيح. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم. دول الناس اللي فرحوا بنور يوحنا المعمدان اللي هو بيكلمهم، دول أنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. يعني الناس اللي رب بيكلمهم دول ابتهجوا بالنور اللي في يوحنا المعمدان، يعني بحسب مفهومنا احنا مؤمنين. يعني ما جه يوحنا المعمدان الناس دي فرحت بيوحنا المعمدان وتشيعت ليوحنا وابتهجت بنوره. اذا الناس دي لا تصنف ان هم ناس غير مؤمنين مثلا، لا ده ناس يعني فرحوا بيوحنا المعمدان، ودول كانوا قلة يعني في المجتمع، يعتبروا دول القلة المؤمنين. يعني يسوع بيقول على القلة دي ايه؟ انتم لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، رغم أنكم فرحتم بالنور اللي هو أوقده في يوحنا المعمدان. إذن خدمة يوحنا المعمدان فيكم فشلت، لم تؤتي بثمر. بس تخيلوا أن أنتوا أفشلتوا خدمة يوحنا بأنكم ابتهجتوا بيها. حاجة مركبة كده، بس أرجو أنها تكون واضحة جوانا. يعني لو كانت خدمة يوحنا أثمرت فيكم فعلا، كنتوا عرفتم الآب، كنتم رأيتم هيئته، كانت بقت كلمته ثابتة فيكم. لكن للأسف يوحنا جه نور، انتوا فرحتوا بنوره، تشيعتوا ليه، اتخانقتوا مع الآخرين عشانه، عظمتوا فيه جدا، في النهاية ليست لكم كلمة ثابتة فيكم، ولم تسمعوا صوت الآب قط، ولا أبصرتم هيئته. لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. اللي هو مين بقى هنا؟ الرب. الآب أرسل المسيح، ويوحنا بالنور اللي كان جواب كان بيشير للمسيح. أنتم ما أمنتوش بالمسيح، يعني أنتم ما حاولتوش تاخدوا نور يوحنا ده وتستفيدوا بأنكم تعرفوا هو بيشاور على مين. على فكرة قلة قليلة جدا من ضمنهم يوحنا كاتب الإنجيل. يوحنا كاتب الإنجيل كان تلميذ ليوحنا المعمدان، ولما يوحنا شاور على المسيح وقال هوذا حمل الله، ساب يوحنا المعمدان وراح ليسوع. فيوحنا الحبيب اندراوس هما القلة القليلة اللي كانوا تلاميذ ليوحنا المعمدان ثم صاروا تلاميذ ليسوع. يعني هم اللي استفادوا من نور يوحنا المعمدان، أو نور يوحنا أثمر في حياته. لكن الغالبية العظمى للأسف ظلوا تلاميذ ليوحنا المعمدان. حتى بعد ما مات يوحنا المعمدان تن في فئة اسمهم تلاميذ يوحنا المعمدان. وهنشوف في سفر الأعمال بعد كده أن ناس تنتها مؤمنة بإيمان يوحنا المعمدان. إيه إيمان يوحنا المعمدان؟ محدش عارف. يعني الإنسان أستاذ في إفساد كل حاجة كويسة الله بيعملها في حياته. يعني الشهادة الثالثة لو بنعد، يعني شهادة الكتب، ففي عدد 39 بيقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. إذن برضو شهادة تانية بتشهد ليسوع غير فكرة الأعمال أو اللي بيعملها أو الأب بيديها له إنه يعملها، الكتب المقدسة. لما يسوع بيعيش حاجة ويلاقي إن الأب متنبئ أو الروح القدس متنبئ عن هذه الحقيقة في الكتب المقدسة، كل الكتب المقدسة بتشهد عن يسوع، لأن الروح اللي أوحى بهذه الكتب هو روح يسوع. يعني الكتاب يقول لنا أن الروح اللي شاهد عن يسوع في كل الوحي هو روح يسوع أصلا. روح يسوع هو الشاهد في كل الأنبياء عن شخصه. فكل حاجة يسوع بيعيشها وهي موجودة من قبل في الكتب، ده شهادة ليه أنه هو كده في يعني في الاتجاه الصح، أو أنه هو شخص بيتمم فعلا مشيئة الله، لأن الكتب متفقة مع ما يعيشه. فرب بيقول لهم انتوا عندكم يوحنا المعمدان شخص موثوق فيه، هو شاهد عني، مفروض تبقى الشهادة دي بتسمعوها. تاني حاجة لو مش عاوزين يوحنا المعمدان، عندكم الكتب، كتب اللي هي الأصفار بتاعت العهد القديم، انتوا مصدقين ان دي أصفار موحى بيها من الله، فتشوها. انتوا مصدقين ان الكتب دي فيها حياة أبدية. يعني انتوا لو سألت اي واحد يهودي الكتاب المقدس اللي عندك ده، يقولك ده دي الحياة، الكتب المقدسة دي هي اللي بتعرفنا طريق الحياة. طيب الكتب المقدسة دي هتتفاجأ فيها ان بنبوات عن شخص، الشخص ده هيعيش حياة انا عشت الحياة دي، كل الحياة دي يعني طبقت عليا. يعني كم من النبوات اللي رب حققها في حياته، الإنجيل متى بالتحديد أكتر، وإحنا بندرسه كان يقول لنا لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. يوحنا كان بيخاطب اليهود وعاوز يثبت لهم حاجة، إن كل حاجة يسوع عاشها متنبأ عنها في العهد القديم، من منذ ميلاده ووقت ميلاده وظروف ميلاده، كل الحياة اللي الرب عاشها على الأرض كان الكتب تشهد عنه في كل حياته، في كل تفاصيلها، صلبه وموته وقيامته، كل تفاصيل حياته كانت موجودة في النبوات. فالرب بيورينا هنا شاهد آخر بيشهد عنه، وهي الكتب المقدسة. لا فرق بين الله اللي أنا بقعد قدامه وبين الكتاب المقدس. يعني لو واحد بيقول أنا بقعد قدام الله مثلا، لكن لقيت حياته مش موجودة في الكتاب، أو حياته لا تتوافق مع روح الكتاب المقدس، مع الروح اللي موجود في الكتاب المقدس، يبقى في حاجة غلط، لأن روح الكتاب المقدس هو روح الله. فيسوع لو شفنا حياته هنلاقيه هو نفسه، عشان كده هو اسمه الكلمة والكتاب المقدس اسمه الكلمة، يعني الاسم واحد مطبق في الكتاب المقدس. يسوع عاش الكتاب المقدس كله، ما تفتح الكتاب من أول صفحة لآخر صفحة تحس بيسوع في كل الكتاب، تقرأ المزامير تشوف يسوع في كل المزامير، لما تقرأ النبوات تشوف يسوع في كل النبوات، رغم أنه ما كانش لسه بالجسد جه، بس لأنه هو الشخص اللي جسد وعاش نفس الحق اللي أوحي به في الكلمة المقدسة، وقدر يعيشه بشكل كامل في كل حياته. فالرب بيقولهم هنا في شهادة تانية، لو مش مكتفين بشهادة يوحنا المعمدان أو في خلاف على يوحنا المعمدان بالنسبة لكم، الكتب المقدسة ما فيش فيها خلاف، فتشوها لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. ولا تريدون أن تأتوا إلي لي لتكون لكم حياة. إذن أنا جوايا حد مش عاوز لي الحياة، من الآخر اللي احنا سميناه الوحش. يعني كلام الرب يبدو غريب، في حد عاقل مش عاوز حياة؟ يعني في حد عاقل في الدنيا مش عاوز لتكون يكون له حياة؟ الوحش اللي جوانا ده، الطبيعة اللي جوانا دي لا تريد لنا حياة. فالرب يقول لهم لا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. الرب هنا بيخاطب الوحش الكامن في أعماق كل حد فينا، في حد مش عاوزك تقعد قدام الله، مش عاوزك تفتش الكتاب، مش عاوزك، مش لأنه مش عاوزك يكون لك حياة ببساطة. كل مرة تحس أن شهيتك مش مفتوحة للكتاب، إذن أنت لا تريد أن تأتي إلى الحياة. مين اللي بيسد نفسي أن أنا أفتح الكتاب وأقرأ؟ حد لا يريد لي الحياة. كل حد بيسد نفسي أني أقعد أصلي، إذن أن الشخص جوايا حد مش عاوز أقترب من هذا الشخص فأنا الحياة. لا أريد أن تأتوا إلي فتكون لكم الحياة. ده بيأكد أن الحياة هي في شخص الرب، دي هيجي لها وقت نتكلم فيها أكتر بالتفصيل، بس الحياة هي في شخص المسيح. كل ما يعوقني أن أنا أفتح الكتاب وأقرأ، كل ما يعوقني أن أنا أقعد قدام الرب، هو شخص في أعماقي لا يريدني أن أقترب إلى الحياة. بينما لو قلت هنزل أحضر للخادم الفلاني هيرحب، لو قلت يعني هتشيع للخادم الفلاني يرحب، يعني الوحش اللي جوايا ده ما عندوش مشكلة خالص، يعني احضر وقول فلان أحسن من فلان، الخدمة الفلانية أحسن من الخدمة، والمكان الفلاني أحسن، والطائفة الفلانية أحسن من الطائفة، اعمل اللي انت عاوزه، لكن تقعد تصلي أو تقعد قدام الله أو تحاول تخرج من الظلمة اللي انت فيها إلى الحياة، هتفاجأ بكل مقاومة. بعد كده رب بيقول مجدا من الناس لست أقبل. دي بقى القصة اللي احنا اتكلمنا فيها، رب يقولها بشكل أوضح، بيستخدم كلمة مختلفة شوية عن فكرة الشهادة، كلمة المجد هي نفس الفكرة، يعني مجدا من الناس أو شهادة من الناس، بس احنا بناخد مجدنا من الناس زي ما قلت، مجدي ان الناس تشهد عني. كل ما كان عدد الناس اللي بيقولوا عني كلام حلو كتير، كل ما كان احساسي بالمجد كتير. يعني لو عدد كتير من الناس بيشكروا فيا، لو انا محدش عارفني اصلا، محدش بيشكر فيا، بحس ان مفيش مجد. ده اسمه مجد الناس. رب يقول المجد ده اصلا مش صح، ده شرك على فكرة. مجد الناس ده شرك لأي مؤمن عاوز يعيش صح قدام الرب. لو فيك حتة لسه حساسة لمجد الناس، هو على فكرة مش مجد، يعني هو مجد مزيف أو مجد مش حقيقي يعني، بس هو في نظر الناس مجد. يعني مجدنا إيه؟ إن عدد الناس اللي بيشوفونا يكون كتير. يعني كل ما كان عدد الناس اللي بتتعامل معايا وبتشوفني وبتمدحني كتير. عشان كده لما مثلا خدمة تتنقل وبس مباشر مثلا او يشوفني عدد كبير، تحس ان يعني في مجد. الخادم بيبقى حاسس ان هو بيوقف يخدم ناس شايفاه مثلا في كل انحاء العالم. طب وايه يعني؟ ايه يعني؟ يعني ايه المجد اللي في كده؟ او هل ده يعني ان انا صح؟ يعني لو انا الناس كلها شافتني وشكرت فيا، هل ده معناه ان انا صح؟ لا، مش معناه ان انا صح. لو انا ببحث عن مجد الناس، ان الناس تشوفني وتمدحني، يبقى انا وقعت في شرك كبير قوي. يعني عشان كده احنا بنشكر ربنا ان احنا لغايه دلوقتي احنا ما زلنا تحت الارض، يعني ماشيين تحت الارض، يعني مش جنب الحيطه، تحت الارض اصلا محدش شايفنا. ده على فكره حمانه من حاجه كتير خالص. يعني لان في شرك اسمه مجد الناس ده، يعني مجد الناس او ان الناس تمدحنا. من وقت ما الواحد ابتدى سكته قدام الرب اصلا، الرب في الايه دي بالتحديد لفت نظري الحاجه، مش ان يعني في واحد يقولك ان انا مش بسعى لمجد الناس، رب ما قالهاش كده. يعني ممكن واحد يقولك لا انا مش بسعى لمجد الناس، الرب بيقول كلمة أعمق شوية. لو ما ساعدش المجد الناس، والناس هي اللي جات لي لغاية عندي تديني مجد، ما قبلوش. دي حاجة تانية خالص. يعني واحد يقول لك أنا مش بسعى لمجد الناس، بس لما المجد الناس يجي هرحب بيه. يعني أنا بقى مش قصدي مجد الناس، أنا قصدي مجد الرب. بس بعد ما خدمته فوجئت الناس جاية تشكرني. أنا ما ساعدش المجد الناس. رب يقول لي حتى لو مش بس ما ساعدش، ولو جالك المجد لغاية عندك ما تقبلوش، ما تصدقوش. يعني لو حد جه قال لك يا ده حاجة عظيمة قوي اللي انت عملتها، ما تصدقش نفسك وما تصدقش الناس اصلا. فالرب بيقول مجدا من الناس، مش انا مش بسعى لمجد الناس، لا، ولما مجد الناس ده يجيلي من غير ما اسعاله برضو مش هقبله. ليه؟ لأن محبة الله ثابتة فيا، لأني بحب الله. ليه أنا ما برفض مجد الناس؟ لأني بحب الله، لأني مربوط بالله، لأن اللي يهمني إن الله هو اللي يشكر فيا أو يرضى عني، ما يهمنيش الناس خالص. أنت بتطلب مجد من تحب، أو بتحب إن الناس تشكر فيك، لأنك أنت بتحب الناس، بتحب الشهرة، تحب ان الناس تشوفك. لكن لو انا حابب الله من كل قلبي، انا مش هيفرق معايا اصلا الناس شايفاني ولا مش شايفاني، بتشكر فيا ولا بتزم فيا، مش هيفرق معايا. ليه؟ لاني بحب الله. طب انا لو لقيت حد بيقبل مجد من الناس، يبقى ايه بقى؟ يقول ولكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة الله في انفسكم. ايه اللي خلى الناس اللي رب بيكلمهم يقبلوا مجد من الناس؟ ان محبة الله مش فيهم. انتوا بتحبوا الناس، انتوا بتحبوا الشهرة، انتوا بتحبوا التواجد. لكن لما اقول يسوع لم يكن يقبل مجد الناس، يبقى ايه السبب؟ انه بيحب الله. يسوع بيحب الاب جدا لدرجة انه مش فارق مع الناس تحبه ولا ما تحبوش، يهمه رأي الاب في النهاية. اللي الاب هيقوله هو اللي بيمشيه، رضا الآب هو اللي بيمشيه وليس رضا الناس عنه. الناس حبته ما بيفرقش معاه، الناس عاوزة تخطفه تجعله ملكا يمضي من بين ايديهم ويمشي. الناس عاوزة تخطفه وترميه من على الجبل يمضي من بين ايديهم ويمشي. يعني الناس بتكرهه وعاوزة ترميه من على الجبل او بتحبه وعاوزة تعمله ملك، الاتنين زي بعض. الرب عارف اللي جوه الانسان، فعارف ان الاتنين زي بعض. اللي عاوزه ملك دوت هدفه مصلحته برضه، واللي عاوز يرميه من على الجبل هو هدفه مصلحته. لكن هو يهمه في كل الاحوال الاب شايفيه. لو انا محبة الاب، محبة الله ليست في نفسي، هقبل غصبا عني مجد الناس، لان القلب ما يقعدش فاضي. يعني القلب ما يقدرش يقعد فاضي. لو انا مش حابب الله هحب نفسي، هحب المجد المزيف، هحب رأي الناس، هحب الناس تبقى يعني هحبهم، لان قلبي مش هيقعد فاضي يعني. لكن لو قلبي مليان بمحبة الله لن اقبل مجد من الناس، لاني شبعان اصلا، انا مش محتاج مجد من الناس. انا يهمني ان الله يكون راضي، يهمني ان يكون في شهادة جوايا ان الاب مازال يستأمني على عمل، مازال يريد شيء في حياتي، مازال يعمل في حياتي شيء. ده بالنسبة لي الشبع الكامل. فلما يجي حد يديني مجد انا مش هقبله اصلا، لاني مش محتاجه. انا قد اتيت باسم ابي ولستم تقبلونني، ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلون. وده من الجمل برضو القصيرة الرائعة الرب بيقولها كده ببساطة، وتبقى الجملة إلى أبد الأبدين معبرة وحقيقية في كل جيل وفي كل زمن، من الجمل التي لا تموت. كل كلام الرب كلام حي لا يموت، ينطبق على الإنسان. تيجي حضارات وتذهب حضارات، وتيجي أجيال وتذهب أجيال، ويتقدم الإنسان في نظر نفسه، وتبقى كلمات الرب صادقة على كل جيل وعلى كل إنسان وعلى كل ما يصنعه البشر. الرب يقول لهم أنا جيت حابب الأب قوي وعاوز أتمم مشيئة الأب، فأنتم رفضتوني ما قبلتونيش. لو جه حد حابب نفسه هينفع يولف معاكم، لان انتوا هتعرفوا تلاغوه، تدوله مجد وهو هيقبله لانه هو حابب نفسه. رب هنا كان بيتنبأ عن كل ما سيأتي فيما بعد. يعني الرب رفض من الشعب اليهودي، لكن قبل اشخاص اخرين من الشعب اليهودي للأسف، وسيظل كثيرين يقبلون ويحطوا نفسهم تحت عبودية ناس كتيرة رغم أنهم رفضوا الملك الحقيقي اللي أتاهم، وقبلوا آخرين وسيقبلوا آخرين يسببوا لهم مشاكل إلى أن يعود الرب في ملكه الأخير لهذا الشعب. بس ما ينطبق على الشعب القديم. أنا دلوقتي مع مشكلتي مش الشعب القديم، أنا مشكلتي الشعب المسيحي، الخادم اللي بيعرف يحب نفسه الناس بتعرف تقبله. لكن لو خادم جاي عاوزك تعرف الرب فعلا، هذا لا يقبل. الناس بتبتدي تعمل معاه اللي حاولت تعمله مع يوحنا المعمدان، تلتف حواليه، تمجد فيه، تعظم فيه، تلاقيه مش قابل كده فيبتدوا يكرهوه. يعني مش بيبقى فيه سكة بينهم. لكن لو جه حد يتكلم باسم نفسه، يعني ايه باسم نفسه؟ هدفه مجد نفسه، هدف، حتى لو بيقول كلام صح على فكرة، حتى لو بيقول كلام من الكتاب المقدس، مش مجد نفسه يعني حد بيقول هرطقات. يعني ممكن اقول كلام صحيح كتابيا، بس انا بقوله بهدف مجدي، هيبقى في سكة بيني وبين الناس، هيعرف يدوني مجد وهعرف اقبل المجد دوت، وهتبقى يعني سبوبة حلوة وموضوع كويس. يعني كيف تقدرون؟ بصوا بل أحد كلمات الرب اللي الواحد بيركع قدامها بيسجد قدامها، فرقت في حياة الواحد من زمان خالص قبل ما يخرج لأي عمل أو خدمة أو حاجة. السنين الواحد كان فيها تحت الأرض دي قدام الرب، كانت دي من الجمل الرائعة جدا. رب لهم كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبون. يسوع بيطلب المجد الذي من الإله الواحد، بيطلب ان الآب يبقى راضي عنه. الناس مش كده، ما عندناش احنا الحتة دي، احنا عاوزين نقبل مجد بعضنا من بعض. رب يقول لي طول ما انت بتعمل كده مش هتقدر تؤمن. مش هتقدر تمشي ورايا أصلا، مش هتقدر تشوف النور اللي أنا بشاور لك عليه، مش هتقدر تستقبل الحياة اللي عندك، لأن أنت مش راغب في الحياة. الوحش اللي جواك ده مش راغب في الحياة، الوحش اللي جواك ده راغب في مجد. فطول ما أنت بتبحث عن مجد الآخرين وأن الناس تشكر فيك وأنك يواليك مكان عندهم، مش هتعرف تؤمن. فرب يقول لهم كيف تقدرون أن تؤمنوا؟ يعني لو حسيت أنك مش قادر تؤمن، مش قادر تمشي مع الرب خطوة، اعرف أن المقاوم هنا مش الظروف، المقاوم جواك، المقاوم أن أنت عاوز مجد من الناس أو عاوز تبقى مقبول من الآخرين، فمش عارف تاخد الخطوة ورا الرب اللي ممكن توصلك للحياة وتوصلك للنور الحقيقي. كل خطوة خدناها مع الرب لنور حقيقي، فكنا من حاجات أو حررنا من حاجات، كنا في الوقت ده بنخسر مجد من الناس. لو تفتكروا كنا في الأوقات دي شكلنا قدام الناس مش مفهوم، كان شكلنا في الوقت ده بناخد خطوات الناس مش قبلها. لما ابتدينا الوقت ناخد بالنا ان احنا نكون مقبولين، لم نعد نقدر أن نؤمن، بقيناش عارفين ناخد خطوات جديدة في قدام الرب، لأن في حتة بتبحث عن شكلي قدام الناس، حابب أكون مقبول من الناس، حابب أكون شخص مفهوم ومقبول من الآخرين. لكن بنعمة في أوقات كتير لما الرب خدنا خطوات للأمام كنا غير مقبولين من الناس، ورب ادانا نعمة نعدي في المراحل دي، والناس ما كانتش فهمانة، والناس كانت فهمانة غلط في أوقات ناس، بس رب في الوقت ده كان مخلينا مش طالبين مجد من الناس بقدر ما احنا مشدودين للحياة أو مشدودين ان يبقى في حاجة جديدة. يوم ما يتوقف عندي هذه الرغبة في أن يكون هناك شيء جديد وطالب مجد الذي أرسلني وطالب مجد الله وليس مجد الناس، أول ما هفقد كده لن أقدر أن أؤمن، هيبقى الحق قدامي وشايفه وفهمه ومش عارف أخد خطوة تجاهه. الآيات دي الواحد صرف أمامها أيام، كان بيقعد من الصبح لغاية بالليل وبعدين يقوم ينام ويصحى الصبح يقعد بنفس الشاهد ده بنفس الآية دي لغاية ما الدنيا تليل فيقوم ينام ويرجع يقعد بالأيام. ما كنتش الواحد بيحسب الأيام، بس من ضمن الشواهد اللي عملت كده في الواحد كان الشاهد ده: مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، وأي أحد هيأتي باسم الله لن يقبل. في مجتمعنا إحنا مش أفضل من المجتمع اليهودي على فكرة، إن أتى آخر باسم نفسه اللي بيسعى أن يكون ليه شكل في الخدمة هيلاقي الناس بتحبه قوي وبتخدمه وبتتشيع عليه وبتلف حواليه، ولن يقدروا أن يؤمنوا لأنهم يقبلون مجدا بعضهم من بعض. لا يعنيني ما يقوله الناس عني، مش عدم تقدير للناس بالعكس، لكن فرط تقدير لله وفرط محبة لله تخليني مش هيفرق معايا ما يقوله الناس بقدر ما يفرق معايا أنا تممت اللي الله عاوزه ولا ما تممتوش. لا تظنوا آخر حاجة عشان الوقت، الرب بيتكلم عن شهادة هي نفس شهادة الكتب اللي فاتت، إن حبينا يعني نقول هي نفس الشاهد، أو لو عايزين نديلها شهادة أخرى هو الرب سماها شهادة موسى، يعني مش الكتب كلها بقى لكن الأسفار الخمسة بالتحديد اللي هو كانوا بيعتبروها الناموس. رب بيقول لهم: لا تظنوا إني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. إذن هي برضو شهادة الكتب القديمة، بس الرب هنا بيحدد موسى لأن موسى بالتحديد كان ليه مكان مميز عند اليهود. أسفار موسى الخمسة، إمتى موسى كتب عن المسيح؟ الرب بيقول لهم هنا موسى كتب عني. واحد يقول هو موسى كتب عن المسيح فين؟ كل الطقوس والمراسم والذبائح والأعياد اللي موجودة في أسفار موسى الخمسة اللي موسى هو خيمة الاجتماع بكل ما حوت من طقوس ومراسم وذبائح كلها كانت يسوع المسيح. موسى هو الإناء اللي الرب استخدمه للكتابة عن كل ما كان يرمز للرب يسوع في ناسوته، في لاهوته، في عمله اللي بيعمله. رئيس الكهنة اللي موسى الرب اداله ازاي يرسمه وازاي يمسحه ونظام الكهنوت ده كله كان رمزا لشخص واحد، هو اللي حمل شعبه على قلبه وحمله على اكتافه. كل حاجة في أسفار موسى الخمسة، الرحلة نفسها من الخروج إلى من مصر والعبور في البرية ثم الدخول إلى أرض الموعد، هي صورة مصغرة لما فعله معنا يسوع المسيح لما خرجنا من العبودية وصار بنا في البرية ويدخلنا إلى الحياة الأبدية. خروف الفصح اللي كان يذبح ويرش دمه اللي موسى هو اللي وصى الشعب يعملوا كده كان صورة ليسوع المسيح ودم يسوع المسيح الذي يخلصنا من الموت. الحية التي رفعها موسى في البرية زي ما رب قال لنيقوديموس كما رفع موسى الحية في البرية كانت صورة ليسوع للصليب. كل حياة الرب يسوع كانت موسى اتكلم عنها في شكل طقوس ورموز، سواء كان موسى مدرك وهو بيكتب ان الاشياء دي رموز مدرك الرمز بشكل كامل او مش بشكل كامل، لكنه كتب عني. الرب يقول هنا موسى كتب عني. اذن ده بيأكد ان كل ما في اسفار موسى الخمسة من رحلة الشعب في البرية من قصص الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، القصص دي مملوءة بالرموز، مملوءة بالأفكار الجميلة الرائعة التي لم تتحقق إلا في شخص الرب يسوع. ولو أنا كنت حابب موسى ولو كنت أنا مصدق موسى ودارس للأسفار الخمسة كنت هصدق يسوع، لأن كنت هلاقي في يسوع التطبيق الكامل لكل ما كتبه موسى. فإذن هي نفس شهادة، لو عاوز تخليها هي نفس شهادة الكتب. رب بيقول أنا يشهد عني الكتب المقدسة اللي بين إيديكم، وبالتحديد موسى وأسفاره، يعني يمكن أشعيا وكده بعد كده الأنبياء اتكلموا عن الرب بشكل محدد أكتر ونبوات محددة أكتر، بس كان في قسم من الشعب اليهودي لا يؤمن بالأسفار غير الأسفار الخمسة، يعني كان طبقة الصدقيين احنا عارفين كانوا لا يؤمنوا إلا بأسفار موسى الخمسة بس، إن هي دي الموحى بيها من الله. أما الأنبياء أشعيا والقصص دي كلها ما كانوش بيدولها نفس المصداقية. فعشان الرب بيكلم الشعب اليهودي وعارف إن فيهم نسبة لا تؤمن يمكن أو لا تقدر النبوات بشكل كامل، الرب قال لهم طب موسى بقى بالتحديد اللي انتوا بتؤمنوا به هو كتب عن متى كتب موسى عن الرب؟ من خلال الطقوس والمراسم بتاعة العبادة اللي موسى استؤمن إن هو يكون بياخدها من الرب وبيكتبها للشعب، كلها كانت ظلال وكلها كانت رموز لشخص الرب. ولو أنا حبيت موسى وما كتبه موسى كنت هلاقي يسوع هو التطبيق الكامل فكنت أصدق يسوع. إذن يسوع في حياته الشخصية شهادة واحدة يعتمد عليها، الآب وما يعطيه ليعمل، دي شهادة إن الآب راضي عن حياته. لكن بالنسبة للناس في شهادة يوحنا اللي بيصدق يوحنا وفي شهادة الكتب للي بيؤمنوا بالكتب، لكن رب بيقولهم انتوا لو سمعتوا يوحنا وسمعتوا الكتب ومش قادرين تؤمنوا فانتوا لا تؤمنوا لانكم تطلبون مجد بعضكم من بعض، لكن انا لا اقبل مجدا من الناس، انا يهمني اعمل مشيئة الاب السماوي. فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك اللي هو موسى فكيف تصدقون كلامي؟ لو كلمات موسى، للأسف على فكرة نفس الفكرة، الناس اللي الرب بيكلمهم دول كانوا يقدسوا موسى ويقدسوا الأسفار الخمسة بس أفقدوها معناها بتقديسهم له، نفس الفكرة. يعني رب يقول لهم إن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، رب هنا لا يخاطب ناس لا تصدق الناموس، بالعكس ده كانوا متشيعين جدا للناموس بيفتخروا جدا بالناموس. ازاي بقى؟ ما هو نفس الفكرة، يعني زي ما تقدر تبطل خدمة يوحنا بانك تتشيع ليوحنا وتتعصب ليوحنا، الناس دي افقدت الناموس والطقوس، مضمونها الشاهد عن المسيح بانهم افرطوا جدا في حفظ الناموس. يقول لك لا ما تمشيش كذا خطوة، ما تشيلش السرير وانت ماشي، ما تعملش مش عارف ايه وانت. ففرط التقديس للناموس افقدهم القدرة ان هم يعرفوا المعنى اللي وراء الرموز دي، ويعرفوا ان كل دي كانت رموز لشخص. لو انا كنت حبيت الكلام ببساطة كنت هلاقي يسوع هو المطبق لهذا الناموس، لكن انا ما حبيتش الكلام، انا حبيت افقد الناموس تأثيره باني امعن في حفظه. امر مركب شوية، بس طول ما انتوا عايشين هتفهموا أيوه. معنى الكلام دي ازاي الانسان بيبطل أيوه. الحاجة بانه يمعن في حاططها بتقديس معين خارجي ما بيكلفوش حاجة، بس يعني بيفقد الامر تأثير. صحاح 6 من الصحاحات اللي هتبقى فيها برضو احاديث كتير رب، يعني محورية في العهد الجديد المرة الجاية بنعمة الرب. لو حد يحب يسأل في حاجة أو في حاجة مش واضحة أو يضيف حاجة في الكلام.